بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبعون الله تعالى يتصل درسنا هذا اليوم بما سبق من دروس. وموضوع درسنا في هذا اليوم هو ذكر أمر من هو ذكر شيء من الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما أرسل به صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فهذا هو الموضوع الذي نستعين الله تبارك وتعالى في دراسته يومنا هذا، وندعو القارئ الفاضل لاستئناف ما كان وقف عنده، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمس: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة ثنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. نعم، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فريضة، افترض الله ذلك على جميع العباد، وهو معنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وابن القيم رحمه الله ذكر كلاما جامعا في معنى الطاغوت، قال: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقال صاحب الحاشية: إذا من تأمل طواغيت العالم وجد أنها لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة: معبود أو متبوع أو مطاع. فمن تجاوز حده، أو تجاوز العبد به حده من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة فهو طاغوت. ثم ذكر أنهم كثيرون ورؤوسهم خمسة، وذكر أمثلتهم، وهذا من الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنها طواغيت يجب رفضها والكفر بها والإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نعود للحاشية ونستمع ما ذكر صاحبها رحمة الله عليه بصوت قارئنا، فليتفضل. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولأجل ذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بل الدين أمران: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. نعم. ومن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية صاحب التصانيف المقبولة. الجوزية مدرسة في الشام، وجده قيم على هذه المدرسة فعرف بابن قيم الجوزية. نعم. المتوفى سنة 751، هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني كل شيء يتعدى به العبد حده أي قدره الذي ينبغي له في الشرع يصير به طاغوتا، سواء تعدى حده من معبود مع الله بأي نوع من أنواع العبادة، يعني من الطغيان من المجاوزة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا تجاوز الحد يقال له طغى، أي تجاوز الحد، وطاغوت يعني مبالغة في التجاوز. أي بأي نوع من أنواع العبادة، أو متبوع في معاصي الله أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم، بأن كان يحرم ما أحل الله. يعني الأول معبود مع الله، هذا طاغوت في الشرك، إمام في الشرك. والثاني متبوع في المعاصي، إمام في البدعة. والثالث مطاع في التحليل والتحريم، إمام يعني في تحليل ما حرم الله، إمام طغيان لا شك، كلهم أئمة ضلال، لكن هذا يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فهو مطاع في أمر عظيم في الربوبية، كأنه جعل ربا. والثاني متبوع مطاع في البدعة، كأنه اتخذ نبيا، جعل بمنزلة النبي. يعني كثير من المتعصبين لبعض الأئمة، وإن كان هؤلاء الأئمة أئمة هدى، لا يرضون من أتباعهم بهذا التعصب، لكن بعض المتعصبين لو صح عنده الحديث وهو مخالف لما نقل عن إمامه لرفض الحديث واستمسك بما نقل عن إمامه، وهذا نوع من الطغيان، لكن هذا الإمام قد لا يكون راضيا بما فعل. نعم. أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم، بأن كان يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله. ثم قال ابن القيم: فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة: معبود، متبوع، مطاع. المتجاوز للحد من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة، أي إذا عرفت ما حده ابن القيم بتحقيق تبين أن الطواغيت كثيرة جدا من بني آدم بلا حصر، وذلك أن كل من تجاوز حده في الشرع صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا، من بني آدم ومن غيرهم أيضا، من الشياطين من شياطين الجن، كلهم شياطين، يعني قد يكون شيطانا من الإنس وشيطانا من الجن. نعم. ورؤوسهم خمسة، أي أكبر الطواغيت بالاستقراء والتأمل خمسة: إبليس لعنه الله وهو رأسهم الأكبر، واللعن في الأصل الطرد والإبعاد، وتقدم وإبليس مطرود مبعد عن رحمة الله. ما هو سبب ذلك ما هي معصيته إبليس؟ ما هو الدافع له إلى المعصية؟ الحسد، أحسنتم، أو الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد. إبليس حسد آدم، فالحسد ما هو الحسد؟ كراهة المرء أن يتفوق عليه ابن جنسه، أو كراهة الشخص أن يتفوق عليه من هو من جنسه. وهذا مركوز الحقيقة، يعني لا يسلم منه، لا يكاد يسلم منه إنسان، لا يكاد يسلم منه مخلوق. فإبليس أعادنا الله وإياكم من شروره، لما رأى آدم، إن الله خلق آدم وأكرمه، خلقه بيديه وأكرمه، دب في نفسه الحسد له، وهذا الحسد استبد به حتى أضمر العداوة له، وحمله على معصية الله عز وجل، فلم يسجد كما أمره مع الملائكة، ولكنه استكبر في نفسه وزعم أنه أفضل من آدم، فلماذا يفضل الله عليه آدم ويأمره بالسجود له؟ وهذا واضح من القصص الذي ذكر الله عز وجل في كتابه عن إبليس وآدم. فالحسد والكبر والبغي من الأمور المهلكة. الكبر ورد في الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو أدنى مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق تجاهل الحق، عدم الاعتراف بالحق، عدم أداء الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم، عدم إنزال الناس منازلهم، احتقارهم وعدم إنزالهم منازلهم، عدم إنصافهم. بطر الحق وغمط الناس، وهكذا إبليس بطر الحق وغمط آدم، وهو ذكي وعارف، لكنه من العصاة. رأى أن آدم ما يتمالك، أجوف، يعني يحتاج إلى طعام وشراب، فصار فيما يذكر يدخل من فيه ويخرج من دبره، فعرف أنه حريص، وأن من كان هذه خلقته فهو حريص، فدخل عليه من باب الحرص، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فبسبب الحرص نسي آدم ونسيت ذريته، وعصى ربه بهذا السبب، ثم تاب وتاب الله عليه. لكن إبليس والعياذ بالله هكذا غزا آدم من نقطة ضعفه، وهكذا يغزو بنيه من نقاط ضعفهم. فالإنسان خلق ضعيفا، خلق ضعيفا محتاجا، لا يتمالك أمام مشتهياته وأمام المغريات، فهو يدخل عليه من هذا الباب من نقاط ضعفه ليستولي عليه. ولكن الله جعل لابن آدم حصنا حصينا يتقي به عدوه، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة وملازمة ذكر الله تبارك وتعالى وملازمة طاعته وعدم نسيانه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فذكر الله تبارك وتعالى هو من أعظم الأسباب التي تطرد العدو، تطرد الشيطان، تحصن الإنسان من عدوه. نعم. ومن عبد وهو راض بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي نوع من أنواعها فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم. نعم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق كفرعون ومشايخ الضلال الذين غرضهما العلو في الأرض والفساد. أي مشايخ الضلال كالضلال من الصوفية وغيرهم غرضهم العلو في الأرض والفساد. لو جاءهم شخص وركع أمامهم وقبل ركبهم لفرحوا بهذا واستساغوا هذا الصنيع، ومن لم يفعل ذلك غضبوا عليه وتسلطوا عليه بسبب أن هذا المسكين استسلم لهم وظن أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الأمور، وظن أن لهم صفات ليست لهم، وهذا بسبب الجهل، بسبب الجهل وبسبب الظلم يستسلم المريد لشيخه فيصبح كالميت بين يدي غاسله. عندئذ هذا الطاغوت يستولي على أولئك بسبب أنفسهم. لو قال له أنا أعلم بنفسك منك لصدقه، لو قال له إنني يعني أعز وأذل أخفض وأرفع لصدقه والعياذ بالله. وكل ذلك ليس له وإنما هو لله سبحانه وتعالى. الله هو الذي بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، وبيده الغنى سبحانه وتعالى كله، هو الغني عن العالمين، والله هو الحي القيوم، الحي المحيي لغيره، الحي بذاته المحيي لغيره، القيوم بذاته، على القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا من خصائص الله، ليس لأحد مع الله شريك في شيء من خصائصه. نعم. واتخاذهم أربابا والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم. وحكي عن بعض أئمة الضلال أنه قال: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري وليستغيث بي. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والرمالين ونحوهم. نعم. هؤلاء أيضا من الطواغيت الذين يدعون شيئا من علم الغيب، يدعون شيئا من علم المسروق، يدعون شيئا ربما يضع ماء ويقول أنا أريكم أهلكم، أريكم يعني ماذا يصنع يعني في بيوتكم أو شيء من هذا الكلام. لا شك أنه من الطواغيت يدعي علم الغيب، وإن كان يستعين بالشياطين والشياطين يخبرونه، لكنه يظهر نفسه مظهر الذي يعلم الغيب. ولهذا ورد في الحديث: كذب المنجمون وإن صدقوا وإن وافقوا، يعني بعض الحقيقة. نعم. ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم. كمن يحكم بالقوانين الجاهلية والقوانين الدولية، بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان بالقوانين أو بشيء مخترع. المخالفة لشريعة الله، المخالفة لشريعة الله لا بد من إضافة هذا القيد، يعني الأعراف والقوانين المخالفة لشريعة الله إذا حكم بها يفضلها على ما أنزل الله فهذا طاغوت، هذا طاغوت يعني ارتكب أمرا ناقضا للإسلام، ارتكب ناقضا للإسلام أو بشيء مخترع وهو شيء وهو مخترع ليس من الشرع. أي نعم، شيء مخترع ليس من الشرع. نعم، هو أورد القيد في الأخير ليس من الشرع، يعني مخالف للشرع. قد يكون لم يرد الشرع به ولكن يحقق المصلحة الدينية، أو حتى يعني لا يعاند الشرعية، فهذا ليس من المنهي عنه، أو ليس من الأمر الذي يعتبر صاحبه قد طغى. الطغيان هو مجاوزة الشريعة إلى ما سواها، الطغيان هو مجاوزة الحكم بغير ما أنزل الله، أو مجاوزة الحكم بما أنزل الله إلى الحكم بغير ما أنزل الله مما يخالف ما أنزل الله. لكن مثلا هناك عرف بين القبائل لا يخالف الشريعة، وإنما يحقق به مصلحة اجتماعية أو مصلحة دينية أو مصلحة لا خلاف أو لم لا خلاف للشرع فيها، فهذا ليس داخلا في هذا. نعم. أو بلحوظ في الحكم فهو طاغوت من أكبر الطواغيت. يعني يقصد أنه مسألة لحوظ هذه ما ربما لا أعرف يعني بلحوظ، ها؟ لا، هو يقصد بالحاد أو كذا. عندكم بجور؟ بجور، أي نعم، ربما بجور في الحكم، لكن مجرد الجور في الحكم يعتبر معصية وليس كفرا مخرجا من الملة. مجرد الجور بالحكم وهو يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق، وأن ما فعله يعني معصية، فهذا لا يعتبر كافرا، يعتبر عاصيا، لأن الحكم بغير ما أنزل الله أو الحاكم بغير ما أنزل الله يعني يمكن أن ينوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول من حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا الذي حكم به مما لم ينزل به سلطانا، يرى أن الحكم بالجاهلي بقوانين الدولية أو بالقوانين الجاهلية المخالفة لشرع الله، يرى أنه أفضل من الشريعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفره مخرج من الملة، فهذا يكفر كفرا مخرجا من الملة. لكن لو حكم وهو يعرف أنه حكم بغير ما أنزل الله، وأن ما أنزله الله هو الحق وهو المصلح لهذه الأمة أو المصلح أو الأصلح، وأن ما حكم به بسبب هوى في نفسه، وإلا هو يعلم أنه عاصي، فهذا يكون عاصيا وليس كافرا. لكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله مجتهدا يبحث عن الحكم بما أنزل الله فلم يجد في الكتاب ولم يجد في السنة، أو كان يعني قاصرا عن ذلك فحكم بغير ما أنزل الله خطأ، فهذا يعتبر مجتهدا، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. فأصبحوا ثلاثة أنواع، الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ثلاثة أنواع: نوع يكفر، ونوع عاصي، ونوع مجتهد له أجر واحد وذنبه وخطأه مغفور. أي نعم، هذا باختصار. نعم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، فإنه بين واضح جلي، دلائله وبراهينه لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه. فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. قيل نزلت في عدد من أولاد الأنصار أرادوا سردادهم لما لما أجليت بنو النضير، وقيل كان في ابتداء الأمر ثم نسخ بالأمر بالقتال. قال الشيخ: شرع الجهاد على مراتب، فأول ما أنزل الله فيه الإذن فيه بقوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم نزل وجوبه بقوله: كتب عليكم القتال الآية، ولم يؤمروا بقتال من سالمهم وكذا من هادنهم، ثم أنزل الله في براءة الأمر بنبذ العهد وقتال المشركين كافة وبقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية، ولم يبيح ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم. مع إمكان جهادهم، هذه لابد أن نتأملها ونقف عندها. مع إمكان جهادهم، لابد من إمكان الجهاد، لابد من القدرة التامة التي تحقق المصلحة وتمنع المفسدة، الإمكان العلمي والإمكان العملي، لابد من ذلك. إذا لم يكن هناك إمكان علميا وعمليا فالأخذ يعني بالمدارات وبالمهادنة حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لأوليائه سبيلا. قال ابن القيم: كان محرما، يعني القتال كان محرما، كان محرما ثم مأذون فيه ثم مأمور به ثم مأمورا به. نعم، لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين، أي لما قوي المسلمون وتمكنوا، نعم، علميا وعمليا، وكان المقصود هو إعلاء كلمة الله وجعل كلمة المشركين والكفار السفلى. نعم، كان هذا هو المشروع لكل أحد. إذا تحقق إعلاء كلمة الله وخفض كلمة الشرك والمشركين بدون قتال فأصبح القتال لا حاجة له، لأن القتال ليس المقصود منه قتل الكفار، وإنما المقصود منه إعلاء كلمة الله، هذا هو المقصود بالجهاد بالقتال، إعلاء كلمة الله، ليس المقصود به قتل الكفار وسفك الدماء. إذا حصل إعلاء كلمة الله وحصل نشر السلام والإسلام فهذا هو المقصود ولا يحتاج إلى القتال إن حصل بدون قتال. نعم. قال تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله. نعم، قاتلوا من كفر بالله، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لا بد من اعتبار الصفة الملازمة التي هي سبب القتال، فإذا زالت هذه الصفة أو زال ضررها، أي نعم، أو زال يعني طغيانها ومنعها من أن يرفع دين الله وأن يعلو دين الله، أي نعم، انتهى موجب القتال. نعم. قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر، وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك وهو مشرك، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أي نعم، فالمقصود أنه استجارك، يعني ما أي نعم، لا، وهو على شركه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أيضا لا تقتل. أي نعم، هذه روح الإسلام، إعلاء كلمة الله، ليس المقصود منها يعني شهوة القتل أو سفك الدماء، لا، إنما المقصود إعلاء كلمة الله. إذا كانت هناك طواغيت تمنع كلمة الله أن تعلو، تمنع الناس من أن أن يدخلوا في الإسلام، هنا هذه طواغيت لا بد من إزالتها. أي نعم. نعم. قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر وتميز الحق من الباطل والإيمان من الكفر والهدى من الضلال بالآيات والبراهين الدالة على ذلك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بالتوحيد فهو العروة الوثقى، واستمسك بالشيء وتمسك به، وأمسك أخذ به وتعلق واعتصم. والعروة الوثقى القوية التي لا تنفك ولا تنفصل. فمن تمسك بالتوحيد دين الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وصل الجنة بكل حال. هنا نقف عند لأننا فيما بعد نتكلم على معنى لا إله إلا الله، وأنها هي كلمة الإسلام، وسيورد الحديث في أن رأس الأمر هو الإسلام وعموده الصلاة، وهذا لا يتسع له وقتنا هذا، نرجئه إلى وقت آخر. بلغنا الله وإياكم ما يرضيه، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا من خير، وأعادنا وإياكم من كل شر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول كيف يعذب إبليس في النار وهو مخلوق من النار؟ هذه شبهة إبليس. هذا الأخ يعني لو تصور أننا نأخذ من الحجارة والطين التي خلق منها ونضربه بها يتعذب. نعم. يعني يا أخي أنت من الطين وأنت من الأرض، حجارتها وطين، لو أخذنا من الطين الصلب وضربناك به تعذبت به. فيعذب إبليس في النار وهو من النار، يعذبه الله بقدرته. كيف وصل إبليس إلى الملائكة وهو من الجن؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ليس كل من كان جنيا يعني فاجرا أو كافرا، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. تأملوا الآيات يكفيكم عن الأسئلة. وكيف وصل إبليس إلى الملائكة وهو من الجن؟ الله يقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا هو الجواب. كيف دخل الجنة بعد طرده منها؟ الله سبحانه وتعالى مكنه للوسوسة، مكنه بالوسوسة، بالوسوسة مكنه للابتلاء والامتحان. لم يدخل الجنة يتنعم فيها، ولم يدخل الجنة من أهلها، إنما دخل الجنة من أجل الامتحان الذي قدره الله عز وجل بحكمته، ليميز الله الخبيث من الطيب في خلقه. الأسئلة، بقية الأسئلة كلها أسئلة يعني ليست من موضوع الدرس. أحدهم يسأل مثلا عن الزواج أو مشكلة في الزواج، والثاني يسأل عن، أنا أتعجب من هذا الأخ الذي سأل أمس قال لو قتلت حشرة أو كذا، وقال من ضمنها الجراد، يعني حريص هذا الأخ بالمرة. فأنا تذكرت وإن كان مع الفارق، يعني أرجو الأخ ألا يتحسس من كلامي، يعني كان قوم من أهل العراق يسألون بعض السلف أو ابن عباس أو كذا عن دم البعوض، فهو يعجب منه ويقول عجب يعني لهذا الورع، كيف تسألون عن دم البعوض وأنتم قد قتلتم الحسين؟ على كل حال مع الفارق هذا الأخ إن شاء الله ما قتل الحسين ولا قتل أمثاله، لكن جراد، مسألة الجراد يعني يقول إنه قتل جراده لعله دهسها وهو يمشي وهو لا يشعر، هذه من الأمور سهلة. وإذا كان دقيقا محتاطا لدينه إلى هذا الحد يرجى له الخير إن شاء الله. إيه نعم، لكن لا ينبغي أن يستبد به الوسواس. ماذا عمن يحكم بما أنزل الله مكرها؟ هذا طيب، بغير أي مل لم فوق. إيه نعم، ماذا عمن لم يحكم بما أنزل الله مكرها، يعني حكم بغير ما أنزل الله مكرها، حكم بغير ما أنزل الله مكرها، يعني مثل من؟ مثل النجاشي. النجاشي ما حكم بغير ما أنزل، كأن يكون قاضيا في بلد لا تطبق الشريعة الإسلامية. أي وهو يجاريهم ويحكم بما يريدون، لا ينبغي، إلا إذا كانت هناك مصلحة دينية هي الأرجح، أو دفع مفسدة عن المسلمين هي الأرجح، هذا شيء آخر. إذا كان بهذا يدفع مفسدة على المسلمين راجحة محضة أو راجحة فنعم، لكن هذا مزلق. أما أن يجاري الناس ويحكم بغير ما أنزل الله ليكون أو ليتبوأ فيهم منصبا عاليا أو ليجلب دنيا، هذا لا ينبغي، هذا يخشى عليه. على كل حال أنا أيضا الوقت معنا والإخوان يستوفزون وهم معذورون. أي نعم، هذا لعل ما مضى فيه بركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.